ما بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح، وما دمت في حبك انا راضي، هندور لي على شي راح. يا اراقي ملك انا قلبي ملك، يا اراقي ملك انا قلبي ملك، بعيونك كل الاحلام. بعيونك كل الأحلام.